السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفرض العبودية لله عز وجل وحده دون ما سواه. وهذا التوحيد هو الذي جرت فيه الخصومات بين الرسل وبين الأمم، لأن الأمم الذين بعثت إليهم تلك الرسل يريدون أن يعبدوا الله عز وجل ويعبدوا معه غيره، والرسل إنما بعثوا لإفراد الله عز وجل بالعبودية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكنهم أبوا إلا الشرك. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكنهم أبوا إلا والشرك بالله عز وجل. وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وذلك بأن يخلص العباد أعمالهم لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهكذا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوم يعبدون الأصنام والأحجار والأنداد ويجعلون مع الله غيره ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبودية. سفها أصنامهم وآلهتهم التي كانوا يدعونها من دون الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين. وكان عليه الصلاة والسلام يحدثهم بعظيم حق الله عز وجل عليهم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله عز وجل قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن ربه فيقول، يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما في الصحيح، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. والذي يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه هو الموحد الذي لم يعبد مع الله غيره، لا يدعو شجرا ولا حجرا ولا ندا ولا صنما، إنما يخلص عبوديته لله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه يوما فقال، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال عليه الصلاة والسلام، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام، أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلق. وأنتم أيها المسلمون في هذه البلاد، في هذه البلاد المباركة، قد رزقكم الله عز وجل هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عقيدة السلف الصالح. ولذلك تشاهدون وتسمعون وترون وتقرؤون ما يقع من الشرك في بعض البلاد حتى من البلاد المنتسبة للإسلام. وذلك من الطواف على القبور والوقوف عليها، ومن دعائها، ومن لزوم عتباتها، ومن الحج لها، ومن الاستغاثة بها، ومن السجود على تربتها، ومن طلب المدد والاستغاثة من أهلها يضجون بها ويطوفون عليها كما يطوفون ببيت الله العتيق. فهذا هو الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سيقع. ولكن احمدوا الله عز وجل وتمسكوا بعقيدة التوحيد وبعقيدة السلف، واعلموا أنكم إذا لقيتم الله عز وجل بهذه العقيدة فإنكم من أهل الجنة لا محال، لأن الله عز وجل وعد ووعده لا يخلف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره صدق وحق، فقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. بل ردد عليه أبو ذر رضي الله عنه قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق يرددها أبو ذر ثلاثا ويردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ويقول في الثالثة يدخل الجنة وإن رغم عفو أبي ذر، لأن الكبائر لا تحجب المؤمن عن دخول الجنة، ولكنه يعذب بها في الدنيا أو يعذب بها في القبر أو يعذب بها في النار، ولكن مآل الموحدين إلى الجنة، أما مآل المشركين فإنه إلى النار. هكذا حكم الله عز وجل، وحكمه وقضاه حقا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، عقيدة التوحيد هي عقيدة السلف الصالح، وعقيدة التوحيد أو أوجب الواجبات على المكلفين. ولذلك من جاء بالتوحيد كما تقدم دخل الجنة ولو جاء بالعمل اليسير، ومن جاء بعمل كثير مع عدم التوحيد دخل النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما الذي أذهب أعمالهم يا عباد الله؟ أذهبها الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، وهو أن تجعل مع الله إلها آخر، أو تجعل لله ندا وسميا، تدعو مع الله غيره، أو تعتقد بأن غير الله ينفع فيما لا يقدر عليه إلا الله. والشرك أنواع ثلاثة: شرك أكبر، وهذا لا يغفره الله عز وجل، وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم أبدا آبدين. وشرك أصغر، وهذا قد يغفر لصاحبه إلا إن استمر عليه. وشرك خفي، وهو الرياء، وهو غالب على كثير من الناس، لأن بعض الناس لهم نفوس بريئة يحبون المدح والثناء من الخلق، ويقعون في هذا الشرك الخفي من حيث لا يشعرون، لأن النفس أمارة بالسوء. فعلى من أراد لنفسه النجاة أن يخلص هذه النفس من أنواع الشرك الثلاثة، من الشرك الأكبر والأصغر والخفي، وأن يجعل أعماله خالصة لله، وأن يجرد عقيدته، وأن يجعل عمله لله رب العالمين، وأن يهتم بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن أعظم ما يبين التوحيد هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح. ظهر قوم مبتدعة في زمن الإمام أحمد رحمه الله، فأخذوا يعيبون على أهل السنة ويذمونهم ويظهرون بمظهر الزهد، مع أنهم قد غيروا في الشريعة وبدلوا وأحدثوا في دين الله ما ليس منه. فسئل الإمام أحمد عن هؤلاء الزهاد من المبتدعة الذين قد يقعون في بعض أنواع الشرك، فقال رحمه الله قولة عظيمة تفرح كل موحد وتكره كل مشرك وكل مبتدع، فقال رحمه الله: قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور زهاد أهل البدعة حفرة من حفر النيران. فبشرى لكم يا أهل التوحيد، فبشرى لكم يا أهل التوحيد، يا من لقيتم الله عز وجل لا تشركون معه غيره، لا تشركون معه غيره، إنما جعلتم أعمالكم وأقوالكم واعتقاداتكم خالصة لله عز وجل. وقال مرة رحمه الله: الفرق بيننا وبينكم يا أهل البدع الجنائز، لأن الجنائز الموحدين تشهد بكثرة وكل يحب حضورها، أما جنائز أهل البدع أهل الشرك فإنها لا تحضر إطلاقا، وأما جنائز أهل البدع فكل يحاول أن لا يحضرها حتى لا ينسب إلى أولئك المبتدعة الذين غيروا في دين الله وحدهم. أيها المسلمون، صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءكم بهذه الإضاءة النقية، جاءكم بالعقيدة الصحيحة، وجاءكم بالشريعة النقية، وجاءكم بالمنهاج العظيم الذي تسيرون عليه إلى الله عز وجل، فصلوا عليه لأن الله عز وجل قد أمركم بالصلاة عليه. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارزقنا العمل بعقيدة التوحيد وعقائد الموحدين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك بأنواعه، اللهم جدنا الشرك وأهله. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين القائمين بأمرك المنتهين عند حدودك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير عاجل، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك ما نشكوه إلا إليك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعلنا من اليائسين. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نشكو ضعفنا وفقرنا وعجزنا وحاجتنا إليك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. تجدوا تراص سأحاب بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا إله إلا أنت الحي القيوم الحسن. لا إله إلا الله رب كل شيء وآخر ينفذ. اللهم لا مانع إلا أعطيته ولا مبغي إليه ولا تعالى ينفذ من دين مفزن. لا إله إلا الله.